وصلة للمنادى، وها للتنبيه يا أيها، هذه التنبيه، والمنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي. والنبي والرسول بينهما عموم وخصوص كما هو معلوم، فكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. يا أيها النبي، والنبي قالوا إما أنه مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع لرفعة شأنه، وقيل مأخوذ من النبأ وهو الخبر، وهو الخبر لأنه مخبر عن الله جل وعلا. فعلى المعنى الأول يا أيها النبي، وعلى المعنى الثاني يا أيها النبي بالهمزة، أي المخبر عن الله سبحانه وتعالى. إذا طلقتم النساء، الله جل وعلا شرع الطلاق عند الحاجة، عند الحاجة إليه، لأن فيه فرجا لكل من الزوجين. إذا لم يستقم الحال والعشرة بينهما فلا بد من الطلاق إزالة للضرر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كان الله واسعا حكيما. غير أن الطلاق يكون هو الحل الأخير، يكون الطلاق هو الحل الأخير عند الاختلاف بين الزوجين. فإذا لم يكن هناك حل إلا الطلاق فإنه يشرع،